السلام عليكم ورحمة الله. بعد حديثي السابق عن الفلاسفة والحشوية، ربما يتساءل شخص ويقول: طالما أن الفلسفة بهذه السعة والمرونة والقابلية للاختلاف، لماذا لا تستوعب أيضا التيار الحشوي وتعده خيارا من ضمن الخيارات، طالما أنها تبني نفسها على قواعد يعني تتفهم أقصى درجات الاختلاف، فمن باب أولى أن تقبل وتتفهم التيارات التي داخل المنظومة الإسلامية. يعني سؤال ذكي نوعا ما ويمر عليه كثيرا. طالما أنك تتقبل الآخرين، فأنا من باب أولى أن تتقبلني. أعزائي الكرام، هل يمكن أن تتقبل المجرم؟ هل يمكن أن تجعله واحدا من ضمن الخيارات المتاحة؟ هل يمكن أن ترى في مذهبه ورؤيته ومنهجه في الحياة شيئا معقولا ومقبولا، حتى ولو كان يعتقد في قرارة نفسه أنه يمارس أشياء مشروعة؟ لا طبعا، ما تستطيع. التيار الحشوي تيار يؤمن بمستقبل ضد الحياة وضد الأمن وضد الواقع وضد الناس وضد التطور وضد ضد الأفكار السليمة. لا يؤمن بالحياة أصلا، هو يؤمن بأن المستقبل للخلافة وللمهدي وللمسيح وللحروب والمعارك بين المسلمين والكفار ولعلامات الساعة. يعني يؤمن بأننا الآن نعيش في آخر الزمان وأن القيامة قد أوشكت وقد ظهرت الكثير من العلامات. فالثقافة التي يبنيها هذا التيار لا تصنع دولة أبدا، مستحيل أن توجد دولة تطمح للمستقبل وللمنافسة وللريادة ولديها شعب يفكر بهذه الأفكار، أننا في آخر الزمان وأن القيامة قد أوشكت وعما قريب ستعود الحياة إلى ما قبل 1000 سنة وتبدأ الحروب والقتال وينزل المسيح ونخوض معاركنا مع المختلفين. هذه هي ثقافة هذا التيار. فكيف تطلب من إنسان طبيعي يؤمن بالله؟ طبعا ما في شك، لكن أيضا يريد حياة، يريد اقتصاد، يريد نماء، يريد تطور، يريد أن يخدم. كيف تريد من شخص يفكر بهذه الطريقة أن يتوافق ويتصالح مع التيار الآخر الذي هو ضده تماما؟ مستحيل. يعني التيار الحشوي سيظل مفرخا للمفجرين والإرهابيين ولأعداء الحضارة، النهضة، الدولة، مهما كانت بعض فئاته ترفض هذه الأشياء من باب التكتيك. يعني لا يمكن أن تجمع بين سالب وموجب، ولا يمكن أن يقبل كواحد من ضمن الخيارات المشروعة، بل يجب اعتباره فكرا إجراميا، حتى ولو ظن أهله. يعني إن بعض الظن إثم، يعني الإنسان عندما ينخرط في دوامة أفكار وعقائد وإيمانيات ويتعمق فيها، خلاص يتوقع بأنها هي مصيره ووجوده وعدمه، ولا يستطيع أن يجد نفسه خارجها. لكن ماذا تفعل إذا كانت هذه الأفكار التي هو غارق فيها أفكار إجرامية؟ حتى ولو كان لا يرى ذلك وأنه يعني يشعر بمشاعر إيمانية في الارتباط بها، الحشوية لا يؤسسون واقع ولا نهضة ولا حضارة ولا دولة، ولا أستطيع أن أراهم واحدا من الخيارات المشروعة التي يمكن قبولها والاختلاف معها. وهذا الحال ليس حديثا، يعني أنا لا أتحدث عن ناس معاصرين، لا لا لا، هذا فكر قديم منذ العصر يعني التدوين، يعني من القرن الثاني، وهذا الفكر موجود وله أساسات وجذور، وقد بدأ الصدام الرئيسي والحقيقي والأول بينهم وبين الحياة في عصر المأمون، عندما جاء المأمون ذلك الخليفة الطموح المستنير الذي يريد أن يؤسس حضارة، وفعلا أسس ونجح، بدأ بمشاريع نهضوية وحضارية مثل الترجمة، فوقفوا ضده وحاربوه، وظلوا يعتقدون بأنه واحد من المفسدين في الأرض، وأنه يعني عدو للدين ولا مذهب السلف. إذا عندما تتحدث عن هذا التيار الحشوي، أنت لا تتحدث عن ناس مسالمين لديهم اعتقادات خاصة بهم و يتفقون مع كل البشر الأسوياء في أهمية الحياة، في ضرورة النماء، في أهمية الدولة. هؤلاء تستطيع أن تقبلهم وتتفاهم معهم مهما اختلفت في بعض الجوانب، لكن الحشوية قصة مختلفة، قصة مختلفة، وهم إقصائيون و ينفون كل من عداهم. يعني لو تستعرض الألقاب والمصطلحات التي نبذوا بها مخالفيهم، سوف تجد أنها كلها نافية ومبعدة ومخرجة للمخالف من الملة، بينما المخالفون يعني الفلاسفة أقصى ما كانوا يقولون لهم حشوية، يعني من خلال المصطلحات تعرف دوافع ومنطلقات كل تيار. يعني شخص يكفرك وينفيك ويقصيك، وأنت تقول له أنت حشوي، يعني إنسان ضعيف العقل، تحفظ ولا تفهم، لديك نصوص وآثار تقرأها ولا تدري كيف تطبقها بشكل صحيح. تشعر بأن هذا الشخص الذي ينبذ مخالفه بأنه ضعيف العقل رجل يعني كبير العقل، يعني إنسان لديه وعي مرتفع، يعامل مخالفه كما يعامل الشخص الكبير الطفل الصغير، بينما ذلك مندفع بقوة لإقصائه، ولو تمكن منه سوف يعدمه ويلغيه. يعني الحشوي هي يؤمنون بضرورة أن لا يوجد في الحياة إلا نسيج واحد، لكن ربما عند حالة ضعف يضطرون إلى الملاينة والمشايرة والتظاهر بالمظلومية. نعم، يعني يقول أنا واحد من ضمن الأفكار المختلفة والمتعددة والمتنوعة، فإذا كنت تقبلها فمن باب أولى أن تقبلني. نعم، هذه قاعدة لدى الناس الأشوياء الطبيعيين، الإيمان بالاختلاف بالتعدد، لكن إذا كنت أنت ضد هذه المسألة ولو تمكنت سوف تلغيها وسوف تمنع كل شيء يختلف عنك، فلا يعقل ولا يقبل أن تعد واحدا من ضمن الخيارات المشروعة. إلى اللقاء.